الفجر يستنى أمانة قليل، تقول لي الفجر يستنى خلي المتيل، بتبت الوصل يتهنى عجب على بنت بيضة تبيعوا الخوخ في مشنة، البوسة منها تودي العاشق الجن. الحمام واليمام والكروان غن، وكل من اللي عيش الحمام لا نام ولا تهن. أمانة يا ليل تقول للفجر يستنى خلي المتيل، بتبت الوصل يتخنى عجب على بنت بيضة تبيعوا الخوخ في مشنة، الكلمة منها تودي العاشي الجن. الكلمة منها تودي العاشق الجن، محي الحمام واليمام والكروان غن. يا ربي بالمصطفى حل العسير عنا، ده احنا الضعافة يا ربي وانت القوي عن. يا ربي بالمصطفى حل العسير عنا، ده احنا الضعافة يا كريم وانت القوي عنا. يا ربي نطلب رضاك العفو والجنة، ولم تخيب عشمنا فيك يا الباري، ما انت المسامح يا كريم وتعفي كل ده عنا. ما انت المسامح يا ربي وتعفي كل ده عن. الصاحب اللي سبب ذلي وخاصمني، ده الصاحب اللي سبب ذلي وخاصمني، تركت ناس البلد علشان وخاصمني. انا قلت لقلبي يا قلبي اللي بباله مشيله، يمكن يعوز الصفا والحظ مشيله. سبب ذلي وخاصمني، تركت ناس البلد علشان وخاصمني. صاحب اللي سبب ذلي وخاصمني، تركت ناس البلد علشان وخاصمني. انا قلت لقلبي يا قلبي اللي بماله مشيله، يمكن يعوز الصفا والحظ ماشيله. قلتلي قلبي يا قلبي اللي بباله مشيله، يمكن يعوز الصفا والحظ يمشيله. شيع وقال لي حبيبي بعت لي برتقانه والرب حميجه من حسن عقله الذكي. شيع لي السلام فيجا استخسرت يا ناس اقشر البرتقانه والقشره ارميجه لزيت غلاوته يا ناس ما اقدرش اطفيها.